يقول مالكوم إكس: وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض، لأن لديها القدرة على جعل الأبرياء مذنبين وجعل المذنبين أبرياء، وهذه هي القوة الحقيقية لأنها تتحكم في عقول الجماهير. حسناً، ما الإعلام وما دوره؟ وهل سحب الإعلام المعاصر البساطة من الإعلام التقليدي؟ من يتحكم بمن، الإعلام أم الجماهير؟ ثم ماذا عن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ هل هي سلطة رابعة أم استقلت وأصبحت هي السلطة الخامسة؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان: هل الإعلام سلطة رابعة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. وكالمتابع دعوني في البداية أرحب بضيفنا الدكتور عدنان إبراهيم. أهلا بك يا دكتور. يا هلا ومرحبا دكتور رحمه. دائما أنا أقول الحياة تنادينا، اليوم أقول صحوة تنادينا، وأيضا حلقة اليوم تنادينا. دكتور، الموضوع اليوم محبب للناس، وأنت أيضا من اللي يعني مؤثرين فيه وفاعلين فيه، وهو الإعلام. وأنت تعرف أنه لولا الله ثم الإعلام ولولا الشيخ كوغل لم نعرفك، ولم تتوصل إلى ملايين من الجماهير اللي تخطب في مسجد بسيط ثم ينتصر للناس. صحيح. دعنا أول شيء نعرف الإعلام التقليدي، ومن ثم ننتقل إلى الإعلام الجديد أو الإعلام المعاصر أو كما يقال السوشيال ميديا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بلا شك عزيزي دكتور أحمد أن الإعلام اليوم يعني لا نستطيع أن نقول أنه يعني الجامع المشترك بين قطاعات وبين نشاطات متعددة ومشتبكة في المجتمع الحديث، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، هو الجامع المشترك بين كل هذا، فضلا طبعا عن أنه الجامع المشترك في علاقة الحكومات بشعوبها والشعوب بحكوماتها، وعبر حتى المسارات والقنوات التقليدية من أحزاب وبرلمانات وأيضا ما يجاوز ذلك. الإعلام قصة طويلة وقديمة عزيزي دكتور أحمد، يعني جرت العادة على أن يتحدثوا عن بداياتها في اليونان مثلا القديمة، حيث كان الحكام والمسؤولون إذا أرادوا أن ينهوا إلى علم الناس أخبارا أو أنباء معينة فإنهم كانوا يكتبونها في رقاع معينة وتعلق على الجدران المخصوصة، صحف حائطية. صحف حائطية، جميل. هيئة الناس ينظرون يقرؤون يصل إليهم. طبعا كان في الإعلام المصوت بالصوت هذا، كما حتى في أرجاء الحضارة الإسلامية أيضا. نعم. في الإمبراطورية القديمة وأيضا في الإمبراطورية الإسلامية، حيث يمشي طبعا أحد العساس أو الدرك ويظل يردد الإعلان نفسه، يجتمع عليه الناس ثم يمشي، وهذا يعني خطوات كانت مبكرة كما يقال. العرب عرفوا هذه الطريقة أيضا من الإعلام الدكتور. الكعبة كان من المعهود والمعروف أنه يعلق في جوفها المعاهدات ويعني الكتب المهمة والمعلقات، ومن ذلك صحيفة المعلقات معروف طبعا. نعم. قصة معلقات وسميت بالمعلقات لأجل ذلك، لكن صحيفة الظالمة، صحيفة قريش الظالمة، علقت في جوف الكعبة إلى جانب أشياء أخرى. فكان من يأتي إلى البيت يعني حاجا يقرأ هذه الأشياء، هذا أسلوب أيضا مبكر. حتى لا نطول في هذه الخلفيات المعروفة، في أوروبا في العصور الحديثة أو مطلع العصور الحديثة، يعني بالذات في الرينيسانس أو النهضة، عرفوا شيئا يعني متطورا أكثر. كانت الأخبار في معظمها وفي أغلبيتها كانت ذا طابع سياسي، أحيانا يعني قد تتطرق إلى بعض الأشياء الاقتصادية والتجارية تهم الناس والتجار بالذات، فكانت تكتب باليد، لم تكن الطباعة طبعا قد برزت إلى الوجود. غوتنبرغ الألماني 1400 على ما أذكر تقريبا 47 اخترع أول مطبعة متحركة، حروف المتحركة. طبعا هذا اختراع خطير جدا، له أصول طبعا صينية، لكن هو يعني بلا شك كان صرع كما يقال، وخطوة متقدمة جدا في سبيل توصيل المجتمعات البشرية توصيل المجتمع الواحد بعضه بعض، وطبعا إتاحة الظرف جديد أو وعاء جديد للمعرفة، نشر الأخبار. نعم نشر المعرفة بكل. ولذلك شوف يعني 1447 تقريبا اخترع المطبعة، 1597 عرفت صحف أمستردام، هكذا تسمى صحف أمستردام، كانت تصدر في سويسرا وفي بلجيكيا وفي ألمانيا وتأخذ سبلها إلى لندن وباريس. كانت صحف يعني فعلا نسخة كما يقال متطورة جدا، مهدت للصحافة بالمعنى المعاصر والمعنى المعروف في عصرنا هذا. وكان طبعا الرقابة شديدة، رقابة الحكومات، ولا يسمح بتعميم هذه الصحف ولا حتى صدورها، حتى تأخذ أذونات تطالع كلها رقابة دقيقة، كما قلت لك أنه أكثر مكان يعني يهم الناس ويهم القائمين على هذه الصحافة الأخبار السياسية، وبدرجة طبعا ثانية أقل قليلا الأخبار التجارية المحلية والإقليمة والعالمية أيضا خارج البلاد. بعد ذلك نأتي إلى العصر يعني ربما القريب من عصرنا هذا، ظهرت الصحافة الورقية كما نعرفها اليوم، كما نعرفها اليوم بدت تتمدد وتتسع بالذات في مطلع القرن العشرين، أخذت شكلها هذا الذي يعني نعرفه الآن، وبلغت الذروة عزيز دكتور أحمد في الحرب العالمية الأولى والثانية مع المراسلين، يعني كان قمة الاهتمام بها لأنها مهمة جدا لكل الناس، بدءا من خمسينيات عقب الحرب العالمية الثانية بقليل، من خمسينيات القرن العشرين بدأت تتراجع أهمية هذه الصحافة المكتوبة لصالح التلفزيون، وسيلة سمعية بصرية جديدة، ضيف جديد على الإعلام. نعم، عنا الراديو أو الراديو هذا المذياع ظهر في الثلاثينيات يعني انتشر انتشارا كبيرا، لكن لم ينافس الصحافة، لم يستطع أن يؤثر عليه كثيرا، كان الناس لا يزالون متمسكين جدا بالصحف المطبوعة المقروءة، لكن مع ظهور التلفزيون وطبعا نشرات الأخبار كما يقال أهم شيء كان في التلفزيون، بدأت تضعف. طبعا لم تنتهي مستحيل، إلى اليوم هي لم تنتهي، حتى الصحافة الورقية اليوم لم تنتهي، لكن تراجعت قليلا لصالح هذه الوسيلة الجديدة السمعية البصرية المغرية، وخاصة التلفزيون الألوان. على ذكر حتى الصحافة يعني الآن خطر لي في مصر 1828 أعتقد الوقائع المصرية أول عدد منها، ثالثها بعد ذلك بغير يعني فاصل زمني كبير ربما يمكن أقل من 20 سنة أقل، تقريبا هكذا الأهرام. في مطلع القرن العشرين يا دكتور 1930 الثلث الأول 500 صحيفة كان في مصر، تخيل، هذا يعطينا فكرة عن الأهمية الفائقة في العصر الذي نعيشه الآن. وقد كان تنبأ المفكر الأمريكي الكبير ألفين توفلر صاحب الموجة الثالثة، تنبأ بالحالة التي نعيشه الآن دكتور أحمد، هو قال البشرية مرت في الموجة الأولى وهي موجة الزراعة، حين عرفت الزراعة، ومع الزراعة طبعا والاستقرار على ضفاف الأنهار الكبرى بدأت تنشأ الحضارات المدنيات الكبرى. بعدين القرن الثامن عشر الثورة الصناعية، هذه الموجة الثانية The Second Wave، الموجة الثانية كانت مع الثورة الصناعية وفعلا قلبت البناء والهياكل تأثير جذري في العالم الغربي ومن ثم طبعا في العوالم الأخرى. قال هو في الثمانينات وألف هذا الكتاب ألفين توفلر، قال متنبئا بالموجة الثالثة وهي الموجة المعرفية، الموجة المعرفية. نحن الآن نعيش هذه الحالة يا دكتور، نعيشها، وكل وسائل التواصل طبعا بلا شك يعني لها دورها الرئيس ودورها العظيم الأثر في هذا الباب. كل وسائل التواصل وكل وسائل الإعلام أو ما يعرف بالماس ميديا يعني الإعلام الجماهيري الإعلام الشعبي. فحتى يعني نؤكد على هذه النقطة، تخيل، وأعتقد أكثر الخيالات جموحا بل جنونا كان لا يمكن أن يتخيل هذا، مع مطلع القرن العشرين يا دكتور كانت المعرفة الإنسانية، كل المعرفة الإنسانية تخيل التي شاركت فيها كل حضارات المدنيات تتضاعف كل 100 سنة، شيء غريب يعني كل 100 سنة تتضاعف كل المعرفة. لكن حين وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بعد 45 كانت تتضاعف المعرفة الإنسانية كل ربع قرن، كل 25 سنة. طبعا وسائل التواصل هذه مؤثر جدا. في 2016 يعني قبل سنة بحسب شركة البرمجيات العالمية IBM تتضاعف المعرفة الإنسانية كل 12 ساعة. إشي مرعب. 12 كل 12 ساعة. كل 12 ساعة. بعد ما كان كل 100 سنة. وربع قرن وبعدين كل. عارف ما معنى ذلك يا دكتور؟ يعني في اليوم 24 ساعة تتضاعف المعرفة الإنسانية مرتين. إشي مرعب. يعني انفجار يا دكتور، انفجار معرفي. أكثر من انفجار. أكثر من انشطار. ها؟ إشي شيء. يعني كما قلت لك أكثر الخيالات جنوحا بل جنونا وجموحا لم يكن يتخيلها يا دكتور. يعني لو أن الله تبارك وتعالى يعني في ليلة قدر لبى دعوة رجل مهموم يعني مهموم وربما مهووس مثلي ومثلك بالعلم والمعرفة ودعا يا الله يعني يعني من علي بأن يحوي عقلي ودماغي كل ما على الأرض من معرفة، الله سيعطيك هذا وسوف تقف فقط لدقائق معدودة تقول كل ما في هذا العالم أنا أعرفه، لكن بعد 12 ساعة فقط سيكون ما تعرفه نصف ما في العالم. إشي لا يكاد يصدق يا دكتور، إشي لا يكاد يصدق، شيء مخيف، شيء مخيف. فوسائل الإعلام بلا شك لها الدور الأساسي والكبير في هذه العملية. ومن هنا من هنا طبعا في شيء آخر يعني دائما تجري أو يجري الحديث عنه، أن هذه الوسائل تسمى في العادة السلطة الرابعة، The fourth state. والسلطات الثلاثة قبل يا دكتور ما هي؟ هذا هو مهم جدا. أيوة. لأنه هذا يقع بالذات سبحان المثقف العربي، وأنا قرأت هذا يعني في عشرات المواقع والله، بعضهم يعني متخصصون ما شاء الله عليهم وفعلا يعني ناس خبراء في مجالهم، دكاترة العلوم السياسية وبعضهم في الإعلام يخطئون، يظنون أن السلطات الثلاثة هي سلطات مونتسكيو. مونتسكيو هنا تكلم عن السلطات وروح القوانين. نعم. والفصل بين السلطات، قال لك السلطة التشريعية البرلمان يعني مجلس الشعب وبعدين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. لا، مش هذه السلطة الثلاثة. فيظن بعض الناس أن الصحافة هي السلطة الرابعة الدستورية يعني إلى جانب هذه، غير صحيح. خلينا نحكي إيش قصة وعلشان هيك شوف خطأ الترجمة دكتور. أنت تعتمد على المترجم، يعني المترجم أخطأ. أنت تسمي هذه السلطات تسميها سلطات بالإنجليزية powers. power يعني سلطة، لكن في الحقيقة لما قالوا هم الفورث استيت ما قالوش فورث باور، كان بحكي لك الترجمة هي لازم كنت يعني شوية تبدع في الترجمة أكثر من هيك، خربط الناس خربطنا. هم قالوا فورث استيت يا دكتور شيء آخر. لا بأس، على كل حال الحكاية ما هي الحكاية دكتور؟ بحسب توماس كارلايل، هذا كان يمكن في بعض المواضع المفكر والأديب الأسكتلندي الشهير جدا في القرن 19 وبرضه بين قوسين والعنصري، الذي أنصف النبي حقا في كتابه الأبطال وعبادة البطولة. في هذا الكتاب هو اقتبس السياسي والمفكر الإيرلندي المحافظ إدموند بيرك. إدموند بيرك عنده عبارة شهيرة، خاطب الناس مرة المجتمعين في البرلمان تحت قبة البرلمان، وكانوا طبعا هم ثلاثة طوائف يعني three classes كما يقال، رجال الدين والنبلاء والجمهور العامة. ثلاث سلطات. هاي ثلاث سلطات. فقال لهم تجتمع تحت سقف هذا البرلمان، تحت قبة هذا البرلمان سلطات الثلاث، وما قالش powers، وهذا هو states. هذه دقة في الترجمة. وطبعا قال رجال الدين والنبلاء والعامة ناس عاديين، لكن هناك السلطة الرابعة هي أهم من ثلاثتكم، إنها سلطة المراسلين، يشير إلى الصحفيين. فمن هنا مصطلح الفورث ستيت أو السلطة الرابعة، مش سلطة رابعة دستورية. أنا متأكد أن المعلومة دي يا دكتور فاجأت ناس كثير يعني. نعم نعم، أنا قرأت يعني كثير يخطئون فيها للأسف الشديد، أنه يعتقدون السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. نعم. وأنه هذه السلطة الرابعة. هذا معنى السلطة الرابعة. وطب لماذا هي سلطة؟ طبعا يا دكتور لأن هذه السلطة فعلا يعني أنت الآن تحت قبة البرلمان تناقش قضايا الشأن العام، الهم العام، قضايا سياسية، صحيح؟ يبقى محصورا هذا. لكن إذا استخدمت وتوسلت السلطة الرابعة تستطيع أن تخرج بهذه النقاشات إلى إيش؟ إلى الخارج، وبالتالي تستطيع أن تتواصل مع الجمهور العريض الذي لا سبيل له إلى إلى أن يحضر كل اجتماعات البرلمان، فمش مكان أصلا، فيش حيز مكاني، وتصل أيضا إلى إلى رجال السلطة التنفيذية كما يقال، رجال السلطة التنفيذية من أعلى رأس إلى أقل واحد تصل. فمعنى أنك تترجم عن تطلعات الشعب عبر ممثلي، انتبه هنا في شيء دقيق حصل يا دكتور، إلى تلك الحقبة أو إلى حقبة قريبة هذا الذي كان يحصل، تترجم عن تطلعات وطموحات وسخط ورضى الشعب إلى تترجمها للحكومة، للرئيس، للملك، للسلطان، وأيضا تنقل إيه ما عنده إيه هذه السلطة التنفيذية إلى الشعب. هكذا كان. الآن الوضع انقلب، مش هيك بس دكتور. سنعرف كيف انقلب يا دكتور، سنعرف كيف انقلب. ولذلك بعض الاجتماعات مغلقة حتى لا تظهر لوسائل الإعلام. بالضبط. فاصل يا دكتور عن إذنك بس. تفضل. فاصل ثم نعود. اهلا بكم مجددا دكتور. لازم تتحملنا، احنا على اعلام وفواصل، يعني يمكن اليوم ناخذ 6 فواصل لانه حلقتنا على الاعلام. لكن قبل الفاصل يا دكتور، نعم. كنت تتكلم عن الانقلابات عاذنا الله منها، قلت انه انقلب الاعلام وحصل فيه انقلاب. لا يعني عنيته او اعني انقلابا في المدى الذي ذهبت اليه السلطه الرابعه. ثبتت سلطتها يعني اكبر من هذا يا دكتور. لسه ما هو الان طبعا في المصطلحات السياسية تقرأ وتسمع وتداول هذا المصطلح، شيء يسمى إيه؟ ميدياكراسي. الميدياكراسي، حكومة الميديا، حكومة الإعلام. كيف ولماذا؟ واضح يا دكتور الآن أن الإعلام لم يعد، هذا الانقلاب اللي حصل أو التمدد والانبساط والتغول الإعلامي، لم يعد مقصورا على الدور المتواضع أنه ينقل العامة والجمهور ما يجري هنا وهناك من أبدا. هو خلق فضاء خاصا به لتداول الشأن العام. صحيح؟ طبعا الآن يعني هذا معروف عند كل الناس. شو هذه الظواهر؟ ربما نغفل عن توصيفها ونغفل عن إيه يعني مسار تسللها لحياتنا. نحن ولدنا فيها ونظن أن هذا شيء طبيعي. مش طبيعي، هذا الشيء حادث ومستحدث وغير من أشياء ويغير أشياء كثيرة. وسوف أضرب أمثلة يا دكتور، شوف كيف سلطة السلطة الرابعة سلطة خطيرة جدا، من أخطر السلطات. صاحبة الجلالة هذه، صاحبة الجلالة يسمونها صاحبة الجلالة. إيه الصحافة هم يريدون بالذات. وحتى شوف حتى مصطلح السلطة الرابعة، سبحان الله، لا تزال الصحافة تراوغ بطريقة أو بأخرى تأتي في المقدمة دائما مسكينة، معناها الحين شوية يعني تراجعت. فإذا قلنا السلطة الرابعة أكثر ما يوحي بماذا؟ بالصحافة. الآن يستخدم في زائق عام طبعا. السلطة الرابعة هي وسائل الإعلام بما فيها الصحافة، بما فيها الصحافة. فإذا خلقت يا دكتور فضاءات ومساحات جديدة يناقش فيها الشأن العام. مثل ماذا؟ مثلا ببساطة الحلقات التلفزيونية، يأتيك أستاذ متخصص في العلوم السياسية ويأتيك واحد حزبي في التلفزيون، وواحد زي حضرتك ويمكن تفعلت هذا أكثر مرة، ويبدأ النقاش في التلفزيون، مش في البرلمان ومش في الأحزاب ومؤسسات الأحزاب، في التلفزيون أمام الناس، والناس تشارك وأحيانا تتداخل وتسأل، أليس كذلك؟ هذا وضع جديد، وضع جديد تماما، ويؤثر على البرلمان، يؤثر على رجال الأحزاب، يؤثر على إيه؟ السلطة العليا التنفيذية، يؤثر على كل شيء يا دكتور. ومن هنا عاد يعني الآن مثلا في البال يخطر كيف مثلا ألجأت السلطة الرابعة هذه الإعلام عموما، السلطة الرابعة كيف ألجأت توني بلير مثلا أن يقدم استقالته رئيس الحكومة بعدما ثبت عليه التزوير والغش والكذب في إيه؟ في المعلومات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل العراقية، قدم الاستقالة. طبعا المثال يمكن أن نقول مثال أيقوني، أصبح مثل أيقونة في هذا الموضوع، نيكسون الرئيس الأسبق الأمريكي ريتشارد نيكسون اضطر أن يقدم استقالته سنة 74. طيب دكتور، لو حصل على الدكتور عدنان هل سيقدم استقالته من الإعلام؟ لو حصل له أي شيء، خلينا نشوف مداخلة الحلقة ونجيب على السؤال. الدكتور عدنان إبراهيم، رمضان كريم. سؤال للدكتور عدنان، ماذا لو لم يكن داعية وعاشقا للإعلام؟ أين كان سيجد نفسه؟ هل يعتقد أنه يعجج الشارع خصوصا المخالف له بيطوع حافظ أم يستفز؟ ماذا لو لم يكن هناك؟ عدنان إبراهيم، من سيكتب عنه الزميل علي العميم في أوكاف؟ ومن سيجد أحمد العرفج ليحاور؟ وما هي أبعاد علاقته بالسلطة الرابعة؟ هل هو قريب حد الاحتراق أم بعيد حد الافتراق؟ دكتور، هذا الزميل القدير جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة عكاظ وهي أحد الصحف الكبيرة والشهيرة في السعودية، سألك عدة أسئلة. قال ما علاقتك بالسلطة الرابعة؟ علاقتك في الإعلام، هل أنت عاشق له أو لا؟ وإذا لم تكن عاشق للإعلام فمن يجد الكاتب القدير علي العميمة الذي كتب في عكاظ 8 حلقات عن برنامج صحوة العام الماضي ومن يجد عامل المعرفة أحمد العرفج ضيفا ليحاوره، هل أنت قريب من الإعلام حد الاحتراق أو بعيدا عنه حد الافتراق؟ أشكر أستاذ الجميل حقيقة، والإعلام القدير طبعا الصحفي المقدرم على المداخلة الجميلة هذه، لكن قد يتفاجأ إذا أخبرته أنني لست عاشقا، ليس لي موقف طبعا من الإعلام ولا من الصحافة، لكن أنا لا أعشق الظهور دكتور أحمد، أنت تعرف هذا، لا تسعى له، لا أعشقه لا أحبه في الحقيقة، يعني أنا لا أحبه، لكن إذا أصبح مفروضا فأستسلم وأمري إلى الله تبارك وتعالى. لذلك أنا مقل جدا، لو كنت عاشقا للإعلام وحتى وسائل التواصل عموما لكنت أظهر فيها دائما أبدا. أنا مقتصر على برنامج رمضان على الأقل في كل هذه السنوات، برنامج رمضان 30 حلقة، ومقتصر على خطبة الجمعة تنزل على صفحتي وبس، ولا أدخل على الفيسبوك ولا أدخل، عمري ما غردت يا دكتور، وكثير أنا لم أغرد مرة واحدة. نعم، وكثير يطلبون مني أتوسط لهم أنك يعملون معك حوار لصحف وتعتذر. تأتيني دعوات هائلة يا دكتور من تلفزيونات ومن دول ومن جامعات، لا أحب هذا. على كل حال هذا شيء ثاني يخصني. طيب اللي يدير حساباتك في وسائل التواصل طلابك ولا أستاذك؟ نعم نعم، من إخواني. يعني أنت ما تكتب شيء في تويتر؟ أبدا لم أغرد ولا مرة، ولا أعرف كيف أدخل على تويتر، لا أكذب عليك. هذا تصريح خطير. ولا مرة دخلت على تويتر، لا أعرف كيف الدخول عليه. على فيسبوك أدخل، لكن يعني دخولي مرات معدودة، أني كتبت أشياء معدودة فقط، أدخل أشوف بعض الأشياء وخلاص. فلماذا وقتي؟ كما أقول دائما أنا ضنين وبخيل جدا بوقتي، وبعدين أنا مهووس قراءة، هي المشكلة، مشكلتي في القراءة دكتور. سألني سؤالا جميلا، ماذا لو يعني لم تجد طريقك الإعلام كداعية، إيش كنت حتكون؟ إيش أين كنت ستكون؟ في الأرجح كنت سأكون إيه؟ يعني كاتبا. سأضطر طبعا، لأنه في الأخير الذي لديه شيء يا دكتور مثل الحامل، لابد أن يضع في الأخير، إذا لم يضعه يعني ربما يقتله هذا الشيء. لما سئل أندريه مالرو يعني هل فعلا العبقري مجنون، قال لهم كان سيكون مجنونا لو لم يترجم عبقريته. العبقري أنقذته هذا أندريه مالرو. فكنت سأكون ربما في الأرجح كاتبا، أكتب يعني فكري هذا إيه، أسيره أفكار وأشياء على أوراق. لكن الحمد لله يعني فعلا عرفت طريقي إلى الإعلام، أو بالأحرى الإعلام عرف طريقه إلي ووظفني. أسأل الله أن أكون يعني مساهما بطريقة أو بأخرى في تطييب حياتنا العربية والإسلامية، في تقديم شيء إيجابي يمكن أن يخدم إخواني وأخواتي وأحبابي من هذه الأمة الطيبة. لكن ما تشوف يا دكتور أن الإعلام وصل رسالتك للناس؟ طبعا يعني ترى أنه المفروض أنك أنت تعمل عمره من أجل الإعلام، وله فضل علي طبعا. نعم. بلا شك، لا أنكر هذا، له فضل علي بلا شك. إذا ممكن تكون وسيلة، وسائل الإعلام سلطة رابعة ثقافية معرفية. طبعا وهي كذلك. لذلك أنا استشهدت بألفين توفلر، نتحدث عن الموجة الثالثة، الموجة المعرفية، وذكرت أنه في الموجة المعرفية، تخيل بكل ما تعني كلمة نوليج أو معرفة من معنى، الإعلام له أو الماس ميديا عموما لها دور كبير جدا يا دكتور، دور كبير على كل قد يقول بعض الناس يجادل يعني أو يحاج بأنه لا، ظل وسائل الإعلام هذه بشكل عام تؤثر أكثر في الثقافة العامة وليس في الثقافة العالمة. لا، هذا في نوع من التجافي برضو عن الحقيقة. حتى الثقافة العالمة أو ما تسمى بالثقافة النخبوية، يعني الأكاديمي الكبار والمفكرين والكتاب يستفيدون من وسائل الإعلام، لو لم يكن على مستوى التقصيات الدقيقة لموضوعات اهتمامهم المعرفية، على الأقل يا دكتور وهذا لا تردد في قوله، لفتهم على مستوى لفتهم إلى موضوعات وطروحات وجدالات ربما لم تخطر على بالهم من قبل، لا تدخل في تخصصات، عليك كذلك يحصل هذا معنا جميعا يا دكتور. لذلك فعل لها دور ولها فائدة لا يمكن أن تنكر. طيب دكتور، بصفتك تعيش في أوروبا، هل ترى أنه رسالة الإعلام في أوروبا أو في الدول الغربية نفسها في العالم العربي، هل ترى أن الصحافة والإعلام بشكل عام هل هو فعلا يمارس سلطته بكشف مواطن الخلل هنا وهنا؟ أكيد يا دكتور، في العالم الغربي بالذات طبعا، العالم الديمقراطي كما يقال الليبرالي، يغارون جدا على الصحافة وعلى وسائل الإعلام بشكل عام، لأنهم يؤمنون إيمانا عميقا، حتى النخاع كما يقال، حتى نخاعهم، أن هذه الوسائل وخاصة الصحافة طبعا صاحبة الجلالة لابد أن تكون بمثابة مرآة ثقيلة مستوية نظيفة لكي تعكس الحقائق السياسية بدرجة أولى والاقتصادية والاجتماعية، ولكي كما قلت لك تكون وسيطا نزيها بين الحكومة والشعب والشعب والحكومة. لذلك يطالبون دائما ويغارون على هامش حرية عريض لها، الصحفيون هناك يعني سلطة مخيفة يا دكتور. يعني كما قلنا احنا نيكسون نيكسون ما الذي يعني اضطره إلى أن يقدم الاستقالة؟ صحفي يعرف طبعا معروف هذا، عرفناه بالذات في حرب الخليج الثانية اللي هو باب وودوارد صحفي مخضرم رهيب من أشهر الصحفيين، واشنطن بوست ومفجر مفجر إيه ووترغيت، هذا سكندال يعني فضيحة ووترغيت، هو الفجرة، هو اللي أثبت وكشف عن إيه كيف كان الجمهوريون يتجسسون على الديمقراطيين، واضطر نيكسون في الأخير. أكثر من هذا حرب فيتنام يا دكتور، حرب فيتنام كيف انتهت، كيف اضطرت أمريكا القوة العظمى أن تنهيها رغما عنها بضغط رهيب من الشعب، ضغط ومطالبات واحتياجات عمت البلاد هناك بسبب ماذا؟ بسبب الصحافة والتلفزيون وسائل الإعلان ماس ميديا طيب التي صورت الجثث في دوبر. في الوطن العربي هل الرسالة تصل؟ هل الرسالة قائمة بدورها؟ لا تقارنها، لا تقول أو لا تعادلها إيه في أوروبا بالرسالة في أوروبا أو في العالم الغربي، أكيد منقوصة. يعني تعرف لماذا؟ في حسابات كثيرة، في إكراهات كثيرة، في يعني عدم ارتياح، ما فيش مناخ ديمقراطي يعني تام من كل وجه، وحسابات يعني، ولابد أن نكون واضحين مع أنفسنا ومع الحقائق، هذا يحصل. ولكن مع ذلك لها دور كبير بلا شك، لكن لا تقول لي إنها إيه يعني يا دكتور. هل هناك الآن مثلا صحف عربية عالمية؟ عربية تبقى عربية حقيقة، يعني أشهر صحف عربية الحياة والشرق الأوسط ثم الأهرام الدولي. الأهرام الدولي نعم ينشر بلغات أخرى وقد يتعاطى معه إلى حد ما، في عندك السفير، عندك النهار أيضا اللبنانيتين، لكن صحف مثلا بوزن نفترض US Today مثلا، الهيرالد تريبيان، صعب صح؟ صعب، هذه عالمية، عالمية فعلا تتخطى حدود القوميات إلى العالم، ومع ذلك في صحف أقل منها مثل نيويورك تايمز، واشنطن بوست مثلا نفترض، فاينانشال تايمز عالمية صحيح؟ كل يهتم بها عالمية عبر القارات والقوميات، اللوموند الفرنسية مثلا، التايمز الإنجليزية نفترض، ذا جارديان الإنجليزية البريطانية، هذه صح ليست عالمية بالمعنى الأول، ولكن العالم كله يهتم بها أيضا. لماذا؟ هو هذا السؤال. فإن شاء الله احنا نقطع، ما زلنا نقطع مراحل. لكن إيش أبرز العوائق يا دكتور؟ الأبرز العوائق هل هي المخاوف السياسية أو المالية أو أنه الإنسان ما لا تعود؟ حتى القدرات كمان، حتى القدرات يا دكتور لدينا، لكن طبعا ما عندناش الكوادر اللي ممكن أن تكون فعلا يعني بالحجم والمستوى المطلوب والعدد المطلوب. كيفيا قد تجد، لكن يبقى العدد منقوص لسه لكي نخاطب العالم أو نفرز خطابا العالم كله يحترمه ويوقر ويمكن أن يحول عليه. أنت تعرف حتى الصحافة، يعني إذا تحدثنا بالذات عن صحافة الرأي مش عن صحافة الخبر، الصحافات الأجنبية هذه عندك افتتاحيات العالم كله يعني يهتم بها كل صباح، لابد أن تقرأ صحيح، لأنها لمحررين كبار، هم مفكرون، مفكرون على أعلى مستوى وقدرات تحليلية، وحتى كما يقال يعني القيادات السياسية تهتم بها، تهتم بوجهات نظرهم فإن شاء الله احنا يعني ما زلنا احنا ينقصنا الكثير، ليس فقط في الإعلام يا دكتور، في كل شيء ينقصنا، كما قلت في الترجمة، في العلم، في المعارف ينقصنا. احنا يا دكتور الآن سنأخذ فاصل، وبعد الفاصل سنفتح الملف المهم وهو السوشيال ميديا أو الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. الآن فتحنا ملف السوشيال ميديا وسائل التواصل. أول سؤال يصل لك أنت كمهتم بالفكر الإسلامي، هل هي سلطة وعظية، بمعنى أنه كمية وعظ يأتي على وسائل التواصل سواء في تويتر أو الفيسبوك أو الواتساب أو كل الوسائل هذه تأتي كمية وعظ كبيرة، هل هي فعلا سلطة من سلطات الوعظ؟ لا، إذا قلنا سلطة يعني وعظية برضو هي سلطة تنويرية، يعني حتى يستخدم هذه الوسائل برضو التنويريون والملاحدة واللاأدريون، كل صاحب فكر وصاحب اتجاه وصاحب مسعى يستعملها. لكن المتدينون حين يستعملون بهذه الطريقة يا دكتور، هذا له محاذير أحيانا فعلا لابد أن نكون واضحين، له بعض المحاذير. مثل يعني مثلا يعني أنا لاحظت هذا في الفترة الأخيرة حقيقة، يمطرون بوابل يا دكتور من الأحاديث المؤثرة الرسول الله وجبريل وأخذ جبريل كذا مبكية وكذا، لا خطام لها ولا زمام ولا تجد حتى في كتب الموضوعات. يبدو أنه يتم يعني تصنيعها وسكها الآن لتجهيل الناس على عين اللحظة، ولا أدري من وراءها حقيقة. ومن الناس بسطاء طيبون يا دكتور، المسلمون طيبون مثل كل الناس في العالم، العوام طيبون، يقول لك يا أخي أرسلها تؤجر بعون الله، لا تجعلها تقف عندك يا أخي كذا. يا رجل لو كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يعني اللهم محمد من روى عني حديثا مكذوبا فهو أحد الكاذبين. تخيل يعني ليس فقط الذي اتفك الحديث، حتى الذي يروي وهو يعلم من روى عني حديثا مكذوبا ببع ما قال وهو يعلم طبعا وهو يعلم فهو أحد الكاذبين. طب وإذا كذب على رسول الله يعني إيش صار؟ نكذب له. قالوا زمان المغفلون من في الصلحاء كانوا مغفلين وقال لك الغفلة تتطرق كثير إلى الصلحاء، عندهم سذاجة، كانوا نحن نكذب له ولا نكذب عليه، بنحبب الناس فيه. النبي قال من كذب علي متعمدا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب فليتبوأ مقعده من النار. تعرف ليه؟ لأنه باسم الكذب على رسول الله سوف برضو تسك أحاديث تنتهك بها الحرمات والفروج، وقد تسال بها الدماء، وقد تخلق لنا فرقا جديدة وجماعات رابية جديدة بالنصوص المكذوبة هذه. فشغلة خطيرة جدا وتحل وتحرم. فهذا من أهم الأشياء يا دكتور أن نتنبه إلى أننا لا نعمم ولا نشيع أحاديث ونصوصا ليس لها أصل وخطام وزمام. يجب أن نكون صادقين. نعم هناك كذب من نوع آخر يا دكتور. تفضل. دعنا نشاهد مقطع الفيديو في الخاص بالحلقة. مشاهير سناب شات، إنستغرام، تويتر، يوتيوب، المشاهير بشكل عام إعلاناتهم للمنتجات، هل هذه خيانة؟ هل المشاهير أشرار وبيكذبوا علينا عمدا وبيخبوا علينا أنهم بيسووا إعلانات لأنهم شريرين؟ أنا بقول لكم لأنه أنا من دول الناس، لا تقري أنا من المشهورين أعتقد، يجوك يقولوا لك ما نبغاهم يعرفوا إنه إعلان، نبغاك تسوي إنه أوه ها ها ها أنا أستخدم هذه السيارة، لكن في الحقيقة هم دفعوا لي فلوس عشان أستخدم هذه السيارة. كشخص مشهور يتحدث عن باقي المشاهير حاب أقول لكم نحن مو أشرار، لكن نبغى نشتغل، نبغى نجيب فلوس، صح ولا لا؟ أنا عشان أعطيك محتوى، عشان الفاشونيستا تكمل تصير حلوة ومزة، عشان الخبير التقني يكمل يشتري أدواته العجيبة، عشان خبير السيارات يجرب سيارات كتير، يحتاج فلوس. إذا المعلن بيقول له لا تقول، يضطر يقول إيوه، لأنه صراحة نحن كمشاهير يعني مشعترين، منا فريق واحد نقدر نتفاهم مع بعض ونقول خلاص نحن مع بعض هنقول المعلن لا. دكتور هذا أحد مشاهير السوشيال ميديا، الشاب عمر حسين، يتحدث عن التدليس في المواد الإعلانية التي توضع في السوشيال ميديا. طبعا في الإعلام التقليدي هناك ميثاق شرف تكتب مادة إعلانية، هنا يقال فيه تضليل، يعني أنه بالصدفة جاء للمطعم وكذا، هل هذا من باب الغش يا دكتور؟ لطيف هذا الشاب ما شاء الله لطيف جدا الأخ عمر. طبعا هذا غش وتدليس يا دكتور. تعرف لماذا؟ لأنني حين أعلم أن هذه الدعاية دعاية وهذا الإعلان إعلان، شوية أستبقي من تماسكي لكن حين لا أعلم هذا يجعلني مخدوعا أكثر يا دكتور، تندفع أكثر. أندفع أكثر طبعا، وهذا خديعة للناس لا يجوز. وأحسنت أنت بذكر الكود أوف أونر، يعني هذا مشهور جدا الكود أوف أونر، ميثاق الشرف، هذا ميثاق شرف عسكري، ميثاق شرف صحفي إعلاني، ميثاق شرف أكاديميك. أنا أقترح الآن مع ذكر هذا لابد أن يكون هناك ميثاق شرف للسوشيال ميديا. طيب دكتور في غش في الطرف الآخر، أنه أحد البعض يشتري متابعين حتى يضلل المعلن، يقول أنا عندي مليونين عندي ثلاثة وبالتالي يدفع له أكثر، هل هذا مال سحت؟ هذا سحت يعني بلا مثنوية، واضح جدا يا دكتور، سحت بلا مثنوية. هذا كالذي يذهب يعني يخطب إلى أناس ابنتهم ويتحدث عن نفسه وأنه متحصل على كذا وكذا وكذا وأن عنده كذا كذا كذا، كأي الذي يعني كان في أب لا يزوج ابنته إلا رجل متمول ثري، هو فقير مسكين بده شوي يعني يتفرهد كما يقال. فجاءوا قالوا ماذا تعمل؟ قالوا جزار. فرح هو قال سنشبع اللحم يعني، فأعطاه ابنته وهذا كل يوم يأتيه بالجزر الأصفر، قالوا يا أخي أين اللحم؟ قال أنا قلت لك جزار، وهؤلاء أسوأ من هذا الجزار، يعني هذا بلي به رجل وابنته، هؤلاء ممكن أن يبتلى بهم كثير جدا من المعلنين والذين يدفعوا لهم الألوف من الدنانير أو الدراهم أو اليوروات. لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز. في شيء أكثر من هيك دكتور، تعرف ما هو؟ والله العظيم لو هذه الأمة كما قلت كما أقول دائما يعني أنا أتساءل كم انتفعت هذه الأمة بدينها؟ فقط لو نحن نمشي على ظاهر الدين سنصبح أعظم وأجمل وأنبى الأمة على وجه الأرض. النصح يا دكتور، الرسول كان يبايع الصحابة على النصح لكل مسلم، والدين النصيحة حديث معروف من حديث الأربعين. وتعرف ما النصح يعني؟ النصح أنا الآن أتعاقد معك مع الدكتور أحمد لكي مثلا على أي شيء وتقول لي كم تريد يا عدن؟ أقول لك 10. تقول لي شو 10؟ أنت أهبل؟ هذا 100. كيف 100؟ تقول لي مثلك ومن هم أقل منك يأخذون 100. أنا سأعطيك 100. إذا لم تفعل هذا لم تنصح لي وأنت مسؤول أمام الله. ولا تخدعن نفسك بالقول إيش؟ بالتراضي. عشان هيك النبي نهى عن إيه؟ نهى أن يبيع حاضر لباد، ولا مش صحيح؟ لأن البدوي هذا الجاني البادية لا يعرف إيه أسعار السوق ولا يعرف الوضع، فقد يخم المسكين ويغر. فالنصيحة يا دكتور، النصيحة من باب النصيحة يا دكتور. النصيحة. الكثير من أرباب الأسر يشتكي أن وسائل التواصل سرقت الأسرة من نفسها. نعم. ماذا تنصحهم؟ هذا واضح يا دكتور. لا هذا شوف ما في نصيحة، هذا لا تجدي فيه نصيحة. لابد من اتخاذ إجراءات عملية مثلا تلتزم بها الأسر. يعني مثلا الأب يفترض مع الأم طبعا، وما حتى الأبناء يتفقوا، يا أولادي يا أحبابي أيها الأسر الكريمة، حين نجتمع مثلا في المساء لكي نتناول مثلا العشاء، عموما عند العشاء بصيرة ممنوع أن يحضر أي أحد الموبايل معه، نريد أن نقضي ساعة ساعة لربع مع بعض. اثنين، لدى الزيارات، أنا رأيت مرة هذا في دعاية عجبني جدا جدا، تأتي تزورني أنت والعائلة، يعطوك سلة ضع الموبايل، لأنه أصبحت قضية يا دكتور مؤذية جدا ومزعجة. أنا أعيش هذه الحالة أحيانا، يجي عنده ضيوف ويأخذون من وقتي، وبعدين إيه كل واحد موبايل كذا، وضع يعني تعيس جدا جدا حقيقة، غرب الإنسان حتى إيه عن نفسه. لا أحد إجراءات. نعم، أحد الظرفاء يا دكتور كبير في السن، فكتب بيتين من الشعر وعلقهم في بيته، يقول ما عاد باقي بالمجالس تعاليل، راحت سنين الفرف وشوى الوناسة، إن قلت هاتوا هرجة الرجاجيل كل على الجوال دنق براسه. يا سلام. منزلين دكتور صح. من يقود جميل. الآخر الجماهير ما الإعلام؟ بمعنى الدكتور عدنان إبراهيم لأنه مطلوب جماهيريا الإعلام يحضره، هل الإعلام يقود الجمهور أم الجمهور؟ لا، علاقة جدلية، واضح حتى من خلال سؤالك أنها علاقة جدلية يعني تأثرية. الإعلام يستمزج، استمزاج اسمه، رأي الجماهير، رغبة الجماهير، وين كذا كذا كذا ويمشي. والجمهور نفسه حين يتلقى المادة الإعلامية أيا تكون، بلا شك حتى لو كان عنده موقف مبدئي، نفترض من هذا المفكر، من هذا الداعية، من هذا الصحفي، من هذا مذيع الأخبار إلى آخره، من القناة نفسها حتى موقف عنده من القناة، حين يتلقى ويسمع قطعا سيتأثر ولو نسبيا يا دكتور سيتأثر. فإذا العلاقة جدلية بلا شك. طيب إسراف البنات يا دكتور في وضع الصور وتحط الحساب أحيانا برايفت، هل ترى أنه وضع الصور بالذات صور البنات بشكل مكثف في الإنستغرام وكذا، هل في خطر ولا الأمر مأمون؟ لا غير مأمون طبعا، غير مأمون. وحصل يا دكتور، وأنا أعرف حالات طبعا، يعني بعض الأخوات يعني رسلنني ومتأثرات ويبكين، يتم اختراق الحساب مثلا ويتم استخدام الصور وتركيبها على صور أخرى وأشياء فضائح وفضائع. لا لا لا، يعني ماذا أقول لك، أنا رجل ولا أحب، قلتها في صحوة واحد، لا أحب خصوصياتي أن أنشرها على الناس، هذه لي يا أخي، ليس لأحد علاقة بخصوصياتي، لا بأولادي لا بناتي لا بزوجتي، وين أكلت وين شربت وين تعشيت وين عملت الفسحة، إيش هذا؟ يجب أن نكون واعيين دكتور، ولا نقلد تقليدا ببغويا للغربيين. طيب الغربيون يا دكتور تعرف كيف، ما فيش تواصل اجتماعي حقيقي هناك، منقطعون، فيعني يطلبون هذا الشيء عبر هذه الأشياء، لكن نحن الحمد لله ما زال لدينا. طيب يا دكتور، يجب أن نحذر من هذه الأشياء. بحكم اطلاعك وتوقعاتك، احنا بدأنا في الفيسبوك بعدين تويتر بعدين جاستجرام تيليجرام الآن سناب شات، هل المستقبل يحمل المزيد؟ أكيد أكيد، العلم لا يتوقف، الإبداع الإنساني لا يتوقف يا دكتور، وكما قلت لك هو الحقيقة دائما أغرب من الخيال، هذه أصبحت قاعدة، كل شيء تتوقع. يعني إلدوس هاكسلي قبل حوالي 100 سنة من الآن بالضبط، حوالي 100 سنة هو توقع أنه بعد 500 سنة، ويعني كان قد شطح كما يقال بخياله، شطحات العلماء والأدباء، أنه بعد 500 سنة ممكن الإنسان يعمل استنساخ لنفسه بحيث يحدث صورة طبق الأصل من نفسه، ما في ولا 500 سنة ولا حاجة. طيب كنا عصرنا الاستنساخ. الحقيقة يا دكتور العلم أغرب من الخيال. وأسرع حتى إيه من سرعة الضوء. طيب دكتور، هناك مجموعة من الدعاة والمثقفين لا يحاولون أن يقولون الحقيقة خشية من الأتباع أو الغوغاء اللي يتبعونهم، هل هذه خيانة للعلم؟ أعانهم الله يا دكتور، أعانهم الله على بهاضة الضمير في الدنيا قبل الآخرة. والله العظيم يا دكتور، من كتم علما يعلمه، يعني مما علمه الله، ألجمه الله بلجام من نار. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. المفكر يا دكتور، شوف أنا دائما أقولها حتى يعني من ناحية أخرى، تعرف أنت المفكر المثقف العالم وكل هؤلاء، وأنا منهم عساس، نحن أنانيون يا دكتور طريقة أبوك. تعرف لماذا؟ لأننا ناس نأكل نحن الشهد كما يقول العسل من خلال اللسان. نحن لا نتعب، لا نبذل عملا عضليا. ورغم صحيح أنا أشفق على الذين يبذلون أعمالا عضليا، المساكين يشتغلون في اليوم 10 ساعات ثم إيه بعدين مرتبات ووظائف بسيطة. نحن نأخذ أموالا أكثر بكثير من ألسنتنا. إذن وهذه الأموال في نهاية المطاف هي مال من؟ حتى لو أعطتك القناة أو أعطتك كذا، هي مال الأمة، مال الشعب، أليس كذلك؟ أبدا، مال الأمة. إذن حق هذه الأمة عليك أن تكون وفيا معها للحقيقة. إحنا اليوم على فكرة حتى عن ماذا؟ عن الماس ميديا والسلطة الرابعة. عندهم يا دكتور، عندهم عبارة مشهورة جدا جدا هذه في كل الصحافة الغربية، يقول لك إيه؟ يقول لك كومنت إز فري، صحيح؟ تعليق الرأي مجاني. والتعليق مجاني، but facts are sacred، مقدسة، الحقائق مقدسة، الخبر مقدس. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الصحيفة يا دكتور، لا الصحيفة وهي المؤسسة الصحفية ولا الصحفي يمتلك الحقيقة. تخيل، لا أحد يمتلك الحقيقة، الحقيقة ملك لنفسها وبالتالي حق للجماهير، مقدسة محفوظة. فبالذات رجال الدين، انت سألت عن رجال الدين، يقولوا مشايخ وعلماء، هذول بالذات رقم واحد حقيقة، بس يجب ألا يخونوا إيه مهمتهم. يخشون من جماهيرهم يا دكتور. ألا يخشون الله؟ الله حق أن يخشوه. تعرف يوم القيامة يا دكتور، وهذا الحديث صحيح، يؤتى بالرجل فيقال له يا فلان، أي فل، لما لم تقل في كذا وكذا؟ فيقول يا رب يعني خشيت الناس، أنا الذي يعني منعني أن أتكلم خشيت الناس. فيقال له فإياي، الله يقول له فإياي كنت أحق أن تخشى. وبعدين من أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس، ومن أسخط الناس برضى الله أرضى الله عليه الناس. المعاملة يا دكتور مع الله، المعاملة مش مع النفس ولا مع الناس. الوقت. ولذلك أنا شعاري يا دكتور قلت أكثر من مرة، وأسأل الله أن يعطينا القوة والثبات أنا وإخواني العلماء والدعاء، أن يعني نتخلق بهذا الخلق. نحن لا نلتزم مع الناس الحقيقة، دائما أقول لك أبدا أنا لم ألتزم مع أحد الحقيقة، وأقول لهم أنا عبد غلبان فقير بسيط، ممكن خطأ أكثر من صوابي، طبيعي، وأتعلم، وأنا لا أزال تلميذا، أموت وأنا تلميذ، ولكن إن شاء الله إن شاء الله أحاول أن أكون ملتزم معكم. بماذا؟ بالصدق. قالوا يا دكتور الساكت على الحق شيطان أخرس، وهذا نصف مصيبة، لأن الناطق بالباطل شيطان متكلم. إذا الساكت شيطان أخرس، بس الناطق يحرف الحقائق شيطان متكلم. فأنا يعني إذا أردنا أن نختم هذه الحلقة بدك غدد، صح؟ أي لا، الآن يا دكتور الآن نحن في حلقة التواصل، نحتاج تغريدة، لكن عشان تأخذ نفس سنعطيك قصة بسيطة على أمعني. في التسعينات كنت صحفي، اتصلت على شاعر عربي كبير، قلت له أريد رأيك في حرب الخليج، قال أريد $20,000. قلت له لماذا؟ قال لأني حخسر قطاع كبير من جماهيري، بالتالي المبلغ يعوض. عجيب. تغريدة يا دكتور، تغريدة من وحي كلامنا الأخير هذا. سأقول للصحفيين والإعلاميين عموما، والمفكرين والمثقفين ورجال الدين، ولنفسي أولا والمغردين. طبعا والمغردين للجميع، لجميع من يسمعنا من أحبابنا وأخواننا وأخواتنا، أقول لهم على الأقل التزموا مع الناس بالصدق، لا تلتزموا بالحقيقة، الحقيقة يعلمها الله، لكن التزموا بالصدق، التزموا مع الناس بالصدق. وهذا على فكرة هذا جوهر كل ميثاق شرف، ما رأيك؟ جوهر ميثاق كل ميثاق شرف جوهره النزاع، اسمه ايش هو؟ كود اوف اونر، اونر شرف، نزاهة في القلب، النزاهة ايش يا دكتور؟ الصدق. بارك الله فيك يا دكتور، شكرا لك، دائما تمتعنا. والشكر موصول لك دكتور. ولا كنت اتمنى الحلقة تنتهي، لكن احنا في الاعلام ولا بد من وقت محدد. شكرا لك. شكرا لكم انتم، بالتاكيد صحوتنا مستمرة، القاكم في حلقة قادمة، مع السلامة.